تكشف الأحداث شيئا فشيئا عما فيها، ثم يبين بعد ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا هو قائم على حقه من غير ما زيادة ولا نقصان. فصلى الله وسلم وبارك عليه: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن على البناء لما لم يسمى فاعله، والجزاء محذوف. إذا ابتليتم بهن يكون ماذا؟ الجزاء محذوف، أي فلا خير، أو سيحل بكم من العذاب ما يأتي بعد فيما ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعوذ بالله أن تدركوهن، وهذه جملة معترضة. ثم بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجمل من الخصال الخمس، فقال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط. والفاحشة هي الفعلة المتناهية في السوء والفحش، كالزنا وعمل قوم لوط واكتفاء المرأة بالمرأة وما هنالك من صور الشذوذ التي جاء بها شياطين الإنس من كل حدب لكي تصب بعض في ديار الإسلام، وليحل العقاب بعض على من استعلن بها، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، أي في من سبقهم من الآباء والأجداد في أسلافهم الذين مضوا. والعالم كله يدلك على صدق ما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأولئك المنحرفون الكفار لم يأتي منهم في كل حين إلا ما يسوء، يأتي الإيدز ثم يأتي بعد ذلك جنون البقر، ثم يأتي بعد ذلك إنفلونزا الخنازير، وما تزال الأيام تكشف الأستار بفعل الله جل وعلا وحوله وقوته شيئا فشيئا، حتى يعود الناس إلى الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يستعلنوا بالفاحشة إلا سلط الله عليهم من الأوجاع والأوصار والأمراض ما لم يكن في أسلافهم الذين خلوا من قبله. مرض فقدان المناعة هذا في الأصل لم يكن إنسانيا، وإنما هو حيواني، كان شائعا في فصيلة من القرود، وكان رجل من البيض، وكان شاذا سلبيا، فلم يجد رجلا فمكن من نفسه قردا، فانكسرت الحلقة الحيوانية ودخلت على الحلقة الإنسانية، ودخل على البشرية ما دخل بسبب مخالفة أمر الله ومحادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ما يزال يستشري بعض في الناس ممن لم يتمسك بدين الله جل وعلا، وممن يستبيح ما حرم الله رب العالمين، وممن يواقع الفحش ويرضى به سلبا وإيجابا، وممن يظن أن ذلك لم يحكمه قانون سماوي بشرع إلهي رباني، لأنه ما دام قد قال البشر إنه لا شيء فيه فلا شيء فيه، وما دام الناس قد قالوا حرية شخصية فحرية شخصية، وما دام الناس قد قالوا إن الجسد هو ملك للإنسان يتمتع به كما يشاء، فليتمتع الإنسان بجسده كما يشاء كيفما يشاء على الصورة التي يشاء، وكل ذلك مضاد لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنه ما من مجتمع من المجتمعات يستعلن أفراده بالفاحشة إلا صب الله جل وعلا عليهم من الأمراض ما لم يكن في أسلافهم، ويتحول ما هو خاص بالحيوان إلى ما هو داخل في صلب الإنسان، كهذا المرض الذي استشرى في هذا الأوان، وكما في مرض فقدان المناعة كما هو معلوم، إلى غير ذلك من سلسلة تطول يصيبهم الله رب العالمين بما قدمت أيديهم، وما ربك بظلام للعبيد. وكل ذلك يصدق ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما يكون في شرار الخلق بين يدي الساعة يتسافدون في الطرقات كالحمر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر الأمة المرحومة فيقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى لو كان منهم من يأتي أمه علانية على قارعة الطريق لكان منكم من يفعلها. وزن المحارم كما هو معلوم مستشر في كثير من القطاعات، وهو من أعلى أنواع المنكرات، ومع ذلك فالناس لا يبالون. وإذا ظهرت الفاحشة في مجتمع فأذن عليه بالهلاك وكبر عليه أربعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبر كما في رواية مما سبق أن الذي يحل بهم الموت. وفي هذه الرواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ظهر فيهم من الأوجاع من الأمراض ما لم يكن في أسلافهم الذين مضوا، فما يزال ذلك عاملا فيهم بقدر الله رب العالمين حتى يعودوا إلى الحق، أو حتى يهلكهم الله رب العالمين بما قدمت أيديهم، وما ربك بظلام للعبيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه. إلا عوقبوا بالسنين جمع سنة، وهي الجذب والقحط، وشدة المؤونة من ثقل المعيشة بقلة الغلات وغلاء الأسعار وكثرة الجوائح والآفات، وجور السلطان عليهم بظلمه وعسفه وتسلطه على أموالهم وأنفسهم. وكل ذلك لأنهم ينقصون المكيال والميزان، إذا لم يعدلوا لم يعدل فيهم، وسلط عليهم من يظلمهم كما ظلموا، وما ظالم إلا سيبلى بأظلم. ولم ينقصوا المكيال والميزان، وهذا كما هو معلوم شائع متفش، وندر من يأكل من الحلال الصرف، وقل من يتوقى الشبهات، والناس يقتحمون مجاهل ومعالم الحلال والحرام لا يبالون، ولا يبالي المرء ما يدخل جوفه ثم يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا في نفسه، وأما في مجموع ما هنالك من مجتمع يخفف ويبخس ويتلاعب في المكاييل وفي الموازين، فهذا ما يأخذهم به الله رب العالمين. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا، إلا عوقبوا بالسنين وشدة المؤونة من قلة الغلات وعسر المعيشة وكثرة الآفات والجوائح وجور السلطان عليهم، وهم لا يبالون. ولو أنهم عرفوا مكمن الداء لاهتدوا إلى الدواء، ومعلوم أن الإنسان لا يصيبه شيء إلا بذنب، فما أصاب أحدا شيء يكرهه إلا بذنب أحدثه، فعلى الإنسان أن يجدد التوبة لله رب العالمين، وأن يقلع عن ذنبه وأن يعود إلى ربه. فما أصاب أحدا شيء يكرهه إلا بذنب أحدثه، فيجب عليه أن يتوب إلى الله رب العالمين وأن يستغفره. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، والقطر المطر، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما جرى بينهم وبين أهل الحرب. فهذا قول، وقول ثان هو أقوى، وهو ما عاهدوا الله ورسوله عليه من الأخذ بشريعته وإقامة حدودها وتنفيذ أحكامها والتزام العمل بها في الحلال وفي الحرام. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وقع ذلك في القديم لما سلطت تتر على ديار المسلمين فأهلكوا خارج أسوار بغداد مليوني مسلم من كبير وصغير ومن ذكر وأنثى، فذبحوهم ذبحا وقتلوا خليفة المسلمين أو أميرهم. ثم سلط عليهم قبل ذلك وبعده من الصليبيين من كانت تجري خيولهم في دماء المسلمين جريا، سلطوا عليهم بسبب ذنوبهم ونقض عهدهم مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم من الالتزام بشرعه والقيام بأمره وتحليل حلاله وتحريم حرامه والتمسك بدينه مع الدعوة إلى ذلك والثبات عليه. فلما نقضوا العهد سلط الله رب العالمين عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما أشبه الليلة بالبارحة، وكل ذلك بسبب نقض العهد مع الله وبسبب نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله، أي يطلبوا الخير، يتخيروا أي يطلبوا الخير، أي ما لم يطلبوا الخير والسعادة فيما أنزل الله جل وعلا، إلا جعل الله بأسهم بينهم فيقع بينهم التعادي ويقاتل بعضهم بعضا. وهذا واضح لكل ذي عينين لا يمكن أن ينكره منكر، والحمد لله رب العالمين. هذا الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه ما سمعه من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقرير أنه رسول الله حقا وصدقا، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه يخبر بتلك المغيبات فتأتي كما أخبر بها حذو القرة بالقرة من غير زيادة ولا نقصان صلى الله وسلم وبارك عليه. مخالفة أمر الله جل وعلا لا تؤدي إلا إلى الهلاك والمحض مع نزع البركة قبل ذلك ووقوع الناس في العسر من أمرهم. والله رب العالمين لم يجعل لأحد مجالا ليخالفه ولا ليخالف رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يجعل لأحد مجالا ليخالفه ولا ليخالف رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا لم يطع الناس ربهم انتقم الله رب العالمين من الظالمين ونزل عليهم بأس عام. ثم إن الله رب العالمين يجعل بعد ذلك عند الحساب ما يجعل، والله رب العالمين أنزل شريعة العدل فلا ظلم، ولكن لابد أن يؤخذ على أيدي المخالفين، ولابد أن تبين شريعة الله للعالمين، ولابد أن يتمسك الناس بدين ربهم جل وعلا، لأنه لم يجعل لأحد مساغا أن يخالفه ولا أن يخرج على شرعه ولو كان رسول الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيها الناس، أما إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، ولكني رجل أناجى، يعني ما يكون من الوحي من جبريل عليه السلام. وذلك أنه لما قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، خرج السرعان يقولون: حرمت حرمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لي تحليل شيء ولا تحريم، إنما هو رسول الله، إنما هو عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ومعلوم ما يعانيه الناس اليوم، وهو زعر أكثره مفتعل ولكنه مقصود، فهو يزيد الفقراء فقرا ويكرس لهيمنة طاغية ليس لها مجال ولا حق. ولكن لما ترك الناس دين ربهم ولم يتمسكوا به، استخف الناس بعقولهم فصاروا إلى تلك الحمأة المسنونة، والله فعال لما يريد. الله رب العالمين حرم أكل لحم الخنزير وجعله نجاسة عينية، فلو أنك غسلت خنزيرا بماء البحر المحيط ما طهر، لأن نجاسته نجاسة عينية فلا يطهر أبدا، هو نجس العين. ومع ذلك فإن أقواما يستحلون ذلك ولا يحرمونه، ولكن أقواما من بني جلدتنا ومن المسلمين يستحلون أكله، يستحلون تجارة فيه، وأما الآخرون فإن شرعهم حرمه، فإنه ما من شريعة منزلة إلا حرمت الخنزير وحرمت الخمر. فعيسى عليه السلام جاء بما جاء به موسى عليه السلام بتحريم الخنزير، كما جاء بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا استعلن الناس بالفواح وتهتكت النسوة وحاضت الرجال واستنوق الجمل وصار الأمر في لا هذا الحال الذي لا يرضي رب الأرض والسماوات العلا، فإن العقاب لا بد نازل، وإن الهلع والفزع الذي يسيطر على النفوس إنما هو عقوبة عاجلة. فإذا رجع الناس إلى الله، ولا طريق يؤدي إلى الله إلا ما جاء به رسول الله، إن الدين عند الله الإسلام، لا يقبل الله دينا سواه. إذا رجع الناس إلى الله عم السلام في العالم، ومحق منه ما فيه من شر وعدوان. أن الناس لو أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، وإنما يوجد الشر في المكان على قدر بعده عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويوجد الخير في المكان في أي مكان على قدر طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حرم الله رب العالمين أكل لحم الخنزير، والعلم الحديث قد أثبت أن أكل لحم يؤدي إلى 50 مرضا، فمن أكل لحم الخنزير فهو معرض للإصابة بمرض أو بأمراض تبلغ في جملتها 50 مرضا، كل ذلك بسبب أكل لحم هذا الحيوان الذي جعله الله محنة، حرمه الله رب العالمين واستحله أقوام. وأنت خبير بأن إمام الملعونين وأن إمام الزائغين إبليس عليه لعائن رب العالمين قد سن لهم سنة، وهي سنة غير محمودة، وهم على دربها سائرون. فإبليس لما أراد إغواء آدم قال: ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فهو يسمي الأسماء أو يسمي المسميات بغير أسمائها، ويخلع على الأمر القبيح اسما حسنا ليضل به. ألا أدلك على شجرة الخلد؟ حرم الله رب العالمين تلك الشجرة على آدم، فجاء إبليس ليزينها له فسماها بغير اسمها، وخلع عليها ثوبا فضفاضا يزين ذلك في عيني آدم عليه السلام، وعصى آدم ربه فأكل من الشجرة، ثم تاب إلى الله رب العالمين فتاب عليه واجتباه. ثم استمرت سنة إبليس عند من يتبعه، يسمون الخمر بغير اسمها كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا يقولون إنفلونزا الخنازير هذا اسم قبيح، يا إنفلونزا ألف، حتى لا يفزع الناس وحتى لا يجانبوا أكل لحم الخنازير فلنسمها بهذا الاسم حتى لا يفزع أحد، فقلبوا الأمر على هذا النحو، وإلى الله المشتكى والله المستعان. طعام لحم الخنزير هو أعسر الأطعمة التي يتناولها الإنسان، وذلك بالنظر إلى الألياف العضلية التي جعلها الله رب العالمين في عضلات ذلك الحيوان، وأيضا فيه ما فيه مما يجلب إلى الإنسان أمراضا قد لا يسلم منها أبدا، ومنها هذا الذي جد بقدر الله رب العالمين، ومنها ما هو معلوم معروف كالديدان الشعرية الحلزونية والدودة الشريطية الخنزيرية إلى غير ذلك من الأمراض التي تبلغ 50 مرضا يتعرض الإنسان إذا كان آكلا لحم الخنزير للإصابة بواحد منها أو بأكثر من واحد أو بها جميعا، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه من رواية جابر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس أن يوقدونها؟ فقال لا، هو حرام. فهو يشير صلى الله عليه وسلم إلى حرمة ذلك الاستعمال، وهو يشير صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حرمة بيعه وشرائه. وأنت خبير بالحديث الذي في الصحيح عند مسلم رحمه الله تعالى، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه راوية من خمر، والراوية إناء من جلد سمي كذلك لأنه يروي من يحمله، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قد جئتك بهذا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرم؟ لم يكن الرجل رضي الله عنه عالما بالتحريم، فجاء بهدية خمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما علمت أن الله حرم؟ فساره رجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ فقال قلت له يا رسول الله بع هذا الخمر وانتفع به، يعني انتفع بالمال الذي تتحصل عليه من بيعه. قال قلت له بعه وانتفع بالمال، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الذي حرم شربه حرم بيعه، إن الذي حرم أكله حرم بيعه، فهذا محرم في دين محمد صلى الله عليه وسلم وفي دين عيسى وفي دين موسى وفي كل شريعة منزلة. حرم الله رب العالمين الخنزير تحريما أصليا، كما حرم الله رب العالمين الخمر تحريما أصليا، واستباح ذلك واستحله أقوام فوصلوا إلى ما وصلوا إليه، ليس فقط لمجرد النجاسة ولكن لأمور لا يعلمها إلا الله جل وعلا، للنجاسة ولما وراءه. هناك ملاحظة جديرة بالاعتبار، فالأسد يغار غيرة شديدة على أنثاه، فإذا اقترب منها أسد آخر نهره وأبعده، وإن لم يبتعد عنها هجم عليه يريد قتله. بل التيس في زريبته يغار على أنثاه، فإذا اقترب منها تيس آخر قاتله ولم يمكنه، ولو قتل من جراء الدفاع عن أنثاه. كل الحيوان له قدر من الغيرة على أنثاه ما عدا الخنازير، فالغيرة معذومة عند ذكور الخنازير على إناثها. زعم بعض الناس أن الذين يتعودون على أكل لحم الخنزير تكون زوجاتهم مستباحات، فلا غيرة من أولئك الآكلين على نسائهم، وهذا شائع في العالم الغربي معلوم. فالمرأة لا يحافظ على عرضها، وليس هنالك ما يمدح إذا ظلت على عذريتها. إذا ما تزوجت تزوجت، وهل هنالك زواج إلا ما ندر؟ المرأة تنجب 10 يتزوجون وينجبون، وتصير جدة وهي غير متزوجة، وربما عن لها يوما أن تتزوج من ذلك الرجل، من ذلك الخليل. غيرة معدومة، بل إن فقدان الغيرة مقنن، لأن البنت إذا ما بلغت حدا من عمرها ليس لأبيها كلام عندها، فإذا خرجت فجاءت بشاب أو عاشرته فحملت منه فوضعت أو تهتكت أو ما أشبه، فإنه ليس لأبيها من سلطان عليها، وإذا ما استعمل عنفا أو شدة عوقب، ربما بأشد العقوبات، ما لك ولها. فالله المستعان عليه الطفل. يا أمة محمد، يا أمة الطهر والعفاف، تمسكي بدينك يا أمة محمد، يا أمة الشرف، يا أمة الحفاظ على العرض، تمسكي بدينك، فوالله لولا دينك ما كان للشرف من قيمة، وما كان للعرض من ثمن، ولكن هذا كله فيما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقولون الإنسان إذا اعتاد على الغذاء بلون معين من ألوان الأغذية فإن ذلك يؤثر فيه تأثيرا، ثم ضربوا لذلك مثلا، فالنحلة الشغالة إذا ما لقحت الملكة ثم عادت إلى خليتها فوضعت البيضة، فإنه على حسب الغذاء تنمو ما هنالك من يرقات شغالة أو ملكة. أما العين التي توضع فيها بويضة ذكر النحل فهذه تكون واسعة، وهذا من صنع الشغالة أيضا، فإذا أرادت الملكة أن تضع فيها البويضة لم يضغط على الحوصلة المنوية التي يختزن فيها مني ذكر النحل، فتنشأ البويضة غير ملقحة. ثم ما عدا ذلك، إذا ما كانت العين في هذا القرص الشمعي ضيقة فإنه يصب ما هنالك من قدر يسير ضئيل جدا من ذلك السائل المنوي، من الحوصلة المنوية التي اختزنت فيها ملكة النحل ما كان، فعند الضغط يقع شيء من ذلك على بويضتها. على حسب الغذاء ينمو ما هنالك شغالة أو ملكة، فإذا غذيت تلك اليرقة بالغذاء الملكي خرجت ملكة، وإلا فهي شغالة. فبعضهم يستدل بهذا على أن الذين يأكلون لحم الخنزير فيهم من طباعه، والخنزير أحط الحيوانات انحطاطا وأقلها شأنا، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يمسكنا والمسلمين أجمعين كتاب ربنا وسنة نبينا حتى نلقى وجه ربنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. شريعة الله جل وعلا لها خصائصها، إذ هي من عند الله جل وعلا، فهي شريعة إلهية ربانية، وليس لشريعة على ظهر الأرض ما لشريعة الإسلام العظيم. شريعة الإسلام العظيم شريعة منزلة من لدن إلهنا وربنا، من لدن الله جل وعلا، وشرائع الناس من صنعه. والشريعة الإسلامية هي من لدن من هو صاحب الحق وحده في التشريع، ولذا فشريعة الإسلام قائمة على أساس من عقيدة الإسلام، وهي مرتبطة بالعقيدة، بل هي ممتزجة بها، لأن الشريعة الإسلامية إلهية ربانية فهي معصومة، كما أن من جاء بها معصوم صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهي نظام مستقل، فلا يقال الإسلام الإمبراطوري ولا الإسلام الاشتراكي ولا الإسلام الديمقراطي، ولا يقال ديمقراطية الإسلام، ولا يقال اشتراكية الإسلام، ولكنه دين الله جل وعلا وشريعة الله رب العالمين ربانية إلهية من عند الله. ولأنها من عند الله تحكم الإنسان في باطنه كما تحكم الإنسان في ظاهره. لو أن إنسانا أجرم جريمة ففر بها ولم يعاقب، لم يفلته العقاب في الآخرة، لأنها شريعة الله رب العالمين وحده ربانية إلهية معصومة، ولا قدسيتها في النفس المؤمنة، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم لما حرمت الخمر، فإن الله رب العالمين لما حرم الخمر التحريم النهائي خرج الصحابة رضوان الله عليهم، يعني من كان عنده من الخمر شيء قبل التحريم النهائي، فأخرجوا ما كان عندهم فأراقوه في شوارع مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمعوا التحريم، ولم يتلجلجوا ولم يتقاعسوا ولم يتلكؤوا، حتى أصبح الناس يسيرون في شوارع المدينة وكأنما أصابها مطر بليل، ثم لم يعودوا إلى شيء من ذلك رضوان الله عليه. مع مال الخمر من سلطان على الأعصاب وعلى خلايا المخ، بحيث إذا ما قلت النسبة في الخلية المخية في الخلية العصبية، فإن الإنسان يحس بأمور هي معلومة عند المدمنين عندما يتأخر عنهم ما يقذفونه في بطونهم من أم الخبائث، ومع ذلك فكل ذلك يستعلي فوقه المؤمن بروحه وإيمانه وقلبه على جميع متطلبات جسده، وهذا أمر واضح في كل من عرف الإيمان وحققه. نعم، لا يمكن أن تتمرد خلية مخية عصبية على أمر الله رب العالمين إذا كان الإنسان مؤمنا، وإنما تكون طائعة لا اختيار لها، تسمع لقول ربها وتسمع لقول نبيها صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عجيب لا ينقضي العجب منه إلا عند من عرف الإيمان وحققه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقدم إليه حلاب قعب فيه لبن فشرب، وآخر فشرب إلى سبعة، كل ذلك يشرب ولا يشبع، ولم يكن قد أسلم بعد. ثم أسلم، فلما جاء في اليوم الثاني قدم إليه حلاب فشرب، فقدم له آخر فلم يتمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإيمان يغير من تفاعلات الجسد الإنساني الحي، لا تقل كيف، فإنما هو سواد الليل. الرجل شرب سبعة أنحاء من ذلك اللبن لا يشبع ولا يرتوي، فلما انقضى الليل وأسلم وجاء فلم يشرب إلا واحدا ولم يتم الثاني، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا ما كان: ما الذي دهى؟ ما الذي حدث في جسده؟ معدته هي هي، وأمعاؤه هي لم تتغير، وما مر عليه طويل زمان، فجسده جسده، ولكن روحه ليست بروحه، ولكن قلبه ليس بقلبه، لقد أعيدت صياغته، لقد عاد إلى فطرته. الكافر والمنافق يشرب في سبعة أمعاء ولا يرتوي، المؤمن يأكل في معا واحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشريعة قدسياتها في النفس المؤمنة تتوقف عند الحدود التي حدها الله، لا تتجاوزها ولا تؤمن أوامر الله، بل تفعلها وتأتي بها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي شريعة عالمية صالحة لمن شرعت لهم في جميع أزمانهم وأعصارهم وفي جميع أمصارهم وبلدانهم، شريعة عالمية لجميع الناس في جميع الزمان وجميع المكان، شريعة الله التي اختارها الله رب العالمين لخلقه في أرضه، لا يقبل من أحد دينا سواها، كاملة هي تامة، كما أخبر عن ذلك ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم. فشريعة الله كاملة تامة، ليس فيها نقصان ولا تحتاج إلى استدراك، ولذلك كانت البدعة في ذلك الدرك الهابط من ألوان المعاصي، نسأل الله العافية. وهي شريعة سهلة سمحة، رفع عنها الحرج وجنبت العند، وناسبت الإنسان في حياته وعبادته، وهي ثابتة مستقرة، لا يأتي الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وهي شريعة العدل الذي لا ظلم فيه، شريعة الإنصاف الذي لا جور معه، هي شريعة حفظ مصالح العباد في توسط واعتدال وتوازن بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع. قال رسول الله: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وهذا موسم حصاد، وكثير من الناس جاهل بحق الله عليه فيه، إذا أنعم الله رب العالمين عليه في زرعه بشيء بلغ نصابا فاستوجب زكاة فإنه لا يبالي، ولعله يكون فيه خير، فهو يخرج ما يخرج لا بنية الزكاة، وإنما يخرج صدقة بزعمه وعليه حق الله، فلا بد، لأنها عبادة بل هي من أركان الإسلام العظيم، لا بد أن تكون مؤسسة علانية. فكثير من الناس فيه خير لكنه جاهل، لأنهم أعني المتكلمين في دين الله إلا من رحم الله من أهل السنة، شغلوا الناس بأمور كثيرة حتى عن فرائضهم، فلم يعلموهم ولم يدلوهم ولم يرشدوهم، إلى سبل الهدى والرشاد. فتجد كثيرا من الناس لا يؤدون زكاة أموالهم وفيهم خير، ولكنهم لا يعلمون بأن الذين يتكلمون في الدين إلا من رحم الله من أهل السنة، الذين يقتفون أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، لا يبينون للناس ما أوجب الله رب العالمين عليهم في أجسادهم وأبدانهم وفي ممتلكاتهم وأموالهم وفي أهليهم وذرياتهم وفي آبائهم وأمهاتهم وفي ذويهم وفي جيرانهم، بل وفي الحيوانات. وشريعة الله كاملة منضبطة تحكم المرأة في جميع حالاته، من صحو ويقظة ومن منام وهجوع ومن كلام وصمت وسكوت. شريعة الله رب العالمين تحكم المسلمة في حال غناه كما تحكمه في حال فقره، تحكمه في حال صحته كما تحكمه في حال مرضه، تحكم الإنسان في حال شبابه كما تحكمه في حال شيبته. كل ذلك دين الله رب العالمين. وهذا أوان حصاد. وزكاة الزروع كما هو معلوم باب مقرر مما فرض الله رب العالمين أداء حق الله فيه على من أنعم به عليه إذا بلغ نصابه. والنصاب قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج الشيخان من رواية أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذا بلغ المحصول خمسة أوسق فهذا النصاب، وفيه ما أوجب الله رب العالمين على لسان رسوله، وآتوا حقه يوم حصاده. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الأوسق جمع وسق ووسق بالفتح والكسر، وأصل الكلمة في اللغة من الحل، والمراد بالوسق ستون صاعا. الوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خمسة أوسق بالكيل المصري تساوي خمسين كيلا. خمسة أوسق تساوي بالكيل المصري خمسين كيلة مصري، وهي أربعة أرادب وسدس إردب، أو كما يقول المصريون هي أربعة أرادب وويبة. فإذا بلغ محصول القمح هذا القد هذا النصاب فقد وجبت فيه الزكاة. كثير من الناس يؤتيه الله رب العالمين هذا أضعافا مضاعفة وفيه خير، ولكنه لا يعرف حق الله فيما آتاه، لأن أحدا لم يعلمه، فهو يخبط في دينه خبط عشواء، يقول أنعم الله علينا ولا بد أن نبذل للفقراء والمساكين. ما شاء الله، نافلة هي من وجود، هو حق فرضه الله عليه، يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم. فلا يحرر نية فيما يخرج، ولا يبلغ ما أوجب الله رب العالمين عليه فيه، ولو أنه تجاوز ما أوجب الله رب العالمين عليه فيه من غير نية ما أجزأ. الواجب من ذلك، يعني إذا بلغ النصاب، الواجب هو عشر النصاب وما فوقه فيما سقي بلا مؤونة، ونصف العشر مع المؤونة. أخرج البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقت السماء والعيون هذا معلوم من غير مؤونة ولا كلفة في استخراج الماء، من غير عناء. فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، وهو ما يشرب من غير سقي، إما بعروقه وإما بواسطة المطر والسيول والأنهار، وسمي عثريا من العاثوراء، وهي الحفرة التي يعثر بها الماء. إذا كان يسقى من غير مؤونة ولا كلفة ففيه العشر، وإذا كان يسقى في النطح يعني بنطح الماء والتكلف في استخراجه فنصف العشر. فإذا بلغ القمح النصاب وهو 50 كيلة بالكيل المصري، وكان الزرع يسقى بالمجهود ففيه نصف العشر وهو 2.5 كيلة. وإذا كان يسقى بغير مجهود ولا تكلف في استخراج الماء ففيه العشر وهو 5 كيلات يعني من 50 كيلة. فأنت تخرج من مجموع ما آتاك الله، إذا بلغ 50 كيلة وزاد على ذلك تخرج من هذا المجموع نصف العشر إن كنت تتكلف في سقيه، وتخرج العشر كاملا إذا كان يسقى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مجهود فيما سقت السماء والعيون أو كان عتريا. زكاة الخارج من الأرض المؤجرة على من استأجره، فحق الزكاة واجب في الزرع، فهذا على مالكه وهو المستأجر، فيجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها. على الإنسان أن يجتهد في أداء حق الله عليه، فهذا موسمه وهذا حق الفقراء في مال الأغنياء الذين وسع الله رب العالمين عليهم. وأما حق الله رب العالمين في الذهب والفضة، وأما حق الله رب العالمين في الحلي، أما حق الله رب العالمين في النقدين، أما حق الله رب العالمين في العسل، أما حق الله رب العالمين في هذه الأصناف كالأنعام إلى غير ذلك من تلك الأموال الزكوية، فينبغي على المرء أن يجتهد في معرفته، خاصة الذين يتاجرون فزكاتهم زكاة عروض التجارة، فينبغي عليهم أن يجتهدوا في معرفة ذلك وفي ضبطه وفي إخراج حق الله رب العالمين الذي أوجبه عليهم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. عباد الله، أيها المسلمون، تمسكوا بدين ربكم، والزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعيشوا الإسلام، فإن الإسلام لا يعطي عطاءه، إن الإسلام لا يؤتي ثمراته إلا لمن عاشه، لا لمن قاله ولا لمن حرره وكتبه ولا لمن تلبس بزيه ولبوسه، من غير أن يكون ذلك على حقيقته في قلبه ونفسه وروحه. عيشوا الإسلام عباد الله حتى تذوقوا حلاوة الدين، وحتى يؤتيكم الله برد اليقين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، وثبت أقدامنا واهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا. اللهم اشرح صدورنا، اشرح صدورنا، اشرح صدورنا، وأصلح بالنا، وألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.